سائل يقول: أليس الكفر يثبت بالقول والفعل والكتابة؟ فهل يكون اللازم من القول والفعل والكتابة النظر في حال القائل أو الفاعل والكاتب؟ إذا قال قولا أو فعل فعلا كفرا، فإنما يسمى القول والفعل والكتابة كفرا. هذا القول قول مثلا كفر، هذا الفعل فعل كفر. واضح الكلام؟ هذا إنما إذا ثبت عندك أن هذه المسألة أصلا كفرا، إذا ثبت عندك أن هذا الفعل كفرا، لأن في من المسائل فيها تفصيل كما ذكرت لك حينما سئلت اللجنة الدائمة عمن يطوف بالأضرحة، الفعل يفصل كفر على الإطلاق هكذا يفصل. يفصل الشيخ ابن باز رحمه الله قال: إذا كان قصده بالطواف أن يتقرب إلى الميت فهذا شرك بالله، كفر بالله. إذا كان يتقرب إلى الله بالطواف فهذه بدعة، لأنه تقرب إلى الله بعبادة في مكان لم يأمره الله به ولم يأمره رسوله به. واضح؟ كذا الذبح يذبح، إذا كان يتقرب إلى الله بهذا الذبح لكن في هذا المكان فهذه بدعة. إذا كان يذبح يتقرب إلى الميت فهذا كفر وشرك. فهذه مسائل تحتاج لتفصيل، وهناك أمور لا تحتاج إلى تفصيل. واضح؟ لكن يحتاج إلى أن هذا يقال، هذا القول، هذا الفعل، هذه الكتابة كفر. أما هو فلابد من إثبات الشروط وانتفاء الموانع. قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذن ومن يشاقق الرسول نوله ما تولى ونصله جهنم، لا، من بعد ما تبين. وقال تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فهم الكلام؟